إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من متن كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، مع الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على محمد. أما بعد، فيقول المؤلف العلامة مرع الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الصيام: وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز. نعم، قوله وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل إلى آخره، أي يشترط في وجوب الصيام هذه الأمور الأربعة: الأول الإسلام، فلا يجب الصوم على كافر ولو أسلم في أثنائه، لو أسلم هذا الكافر في أثناء النهار من رمضان فإننا لا نلزمه ببقية الأيام التي مضت، هذا أولا. وثانيا نقول له أمسك بقية اليوم، لأن هذا اليوم محترم، فلا يمكن أن يكون يوم كفرك وفطرك سواء هو ويوم إسلامك وصومك حتى يتعود، فيجب عليه ذلك، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أسلم فيه، الذي أسلم فيه. أما الأيام السابقة فلا، لأنه ليس من أهل الوجوب. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصوم على صغير، ولو كان قادرا لكن يستحب لوليه أن يأمره به ليعتاده. الصغير ولو كان قادر لا يجب عليه وجوبا شرعيا، لكن يستحب للولي أن يأمره به حتى يتدرب عليه ويتمرن عليه. الثالث العقل، فلا يجب الصوم على مجنون، وذلك لما خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: رفع القلم عن ثلاثة، فهؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم. الرابع القدرة عليه، القدرة على الصيام، فمن عجز عنه فهو غير قادر. وسواء كان هذا العجز بسبب الكبر في السن أو بسبب المرض. إذن فالعجز عندنا على قسمين: عجز لأجل كبر السن كالشيخ الهرم والمرأة العجوز، الشيخ الهرم والمرأة العجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، وهكذا أيضا العجز لأجل مرض لا يرجى زواله، فمن عجز عنه عن الصوم لكبر في السن أو لمرض لا يرجى زواله أفطرا إجماعا، جاز لهم الفطر إجماعا، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا، وذلك لأن هذا العذر مستديم معهما، العذر هذا مستديم، فالكبر كلما تقدم ازداد في السن، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه كلما طال به المدة ازداد مرضه غالبا، ازداد مرضه غالبا، فحينئذ يكون عجزهما مستمرا فيفطران وعليهما الفدية. ودليل ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية، قال ليست بمنسوخة، ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، خرجه البخاري. وقال أيضا كما جاء عند الطبري في تفسيره عند هذه الآية وابن الجارود في المنتقى والبيهقي في سننه بسند صحيح عنه أيضا رضي الله عنه أنه ذكر هذه الآية وهي التي تقدم ذكرها وعلى الذين يطيقونه فدية، قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاء ويطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليهما، يطيقان لكن فيه إيش؟ في مشقة لكن يطيقان، فقال رخص لهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا إذا شاء ولا قضاء عليهما. قال وللشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، وللشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، ثبت ذلك وكذلك الحبلى والمرضع، وكذلك الحبلى المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وجاء أيضا عند أبي داود عنه رضي الله عنه أنه قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فإذا وسيأتينا إن شاء الله تعالى قضية إفطار المرضع والحامل وإطعامهما وبيان الواجب عليهما في هذا، وبعض الناس ذهب أنه لا قضى عليهما، وهذا قول باطل منكر مخالف مصادم للنصوص، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وأيضا قوله رحمه الله تعالى وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا بيان لما يجزئ في الإطعام، بيان لما يجزئ في الإطعام، أن من أفطر من هؤلاء وهم الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام أو يطيقانه بمشقة، إما لا يطيقانه بالكلية أو يطيقانه بمشقة، فيه مشقة عليهما، وهكذا المرضع والحامل. إذا حصل من هؤلاء جميعا الفطر فالذي يجب عليهما هذه الفدية وهي الإطعام، والإطعام يكون بإخراج مد من بر عن كل يوم يعطى لمسكين، أو نصف صاع من غيره، من تمر مثلا، من أقط مثلا، يعطى لمسكين. وليعلم أن العبد مخير في هذا، إن شاء أخرجها مفرقة كل يوم بيومه، وإن شاء أخرها إلى آخر رمضان كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه في آخر حياته لما كبر وعجز عن الصوم، فإنه كان يجعل طعاما لـ30 في آخر الشهر ثم يطعمهم مرة واحدة، فالعبد مخير في ذلك، إن شاء أخرج عن كل يوم مسكينا. وهذا أعجب إلي وأحب إلي أنا، لأنه أسرع في الإبراء لذمته وأحوط لدينه، فقد يموت فعليه ألا يتكاسل ويؤخر إخراج الفدية، فإذا غربت شمس اليوم أدى إطعامه، وإن قدمه قبل الغروب أجزأه، كل ذلك صحيح ولله الحمد. المهم أنه يؤدي إطعام كل يوم في يومه حتى تبرأ ذمته، لو نزل به الأجل كان قد أدى الذي عليه. ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا يقول، يسأل سؤال عن رجل كان يدافع عن بعض أهل الأهواء ثم تاب، يقول كيف هل نقربه وكيف نعلم أنه تاب؟ نقول نعلم أنه تاب بمراقبته، متابعته، حينما يكون بيننا فإن أخباره ستصل إلينا، فإن كان صادقا فإنه سيظهر، وإن كان غير ذلك فإنه سيظهر، فإذا ثبتت توبته وصدقه حينئذ أهل السنة يقربونه ويدنونه، وأما إذا تبين غير ذلك فإن الواجب عليهم أن يحذروه، والحمد لله إذ لم يركنوا إليه من أول وهلة. وهذا يقول، هل هناك في العقيدة مسائل اجتهادية؟ مسائل العقيدة كلها من نصوص، والعقيدة لا اجتهاد فيها. الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد كان أول الأمر على النحو الذي ذكرناه قبل ليلتين، أن الصيام يكون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس حل لهم الأكل والشرب والنساء حتى يصلوا العشاء ما لم يناموا، فإذا صلوا العشاء أو ناموا فإنه يحرم عليهم الأكل والشرب إلى الليلة القابلة، وهذا الذي كان عليه في أول الإسلام، ثم بعد ذلك رخص الله سبحانه وتعالى ويسر، ولا أدري متى. وهذا يسأل عن كتابات علي الحلبي القديمة، أنا أقول رأيت في بعض الجديدة تغيرات فلا يؤمن في الجديد، رأيت بعض التعليقات على نزهة النظر، وكتابه الذي أخرجه في الجرح والتعديل في الآونة الأخيرة يدل على تغيره، فينبغي أن يحترس منه في تعليقاته الأخيرة. نعم. وهذا يسأل يقول، هل يجوز لي أن أكون وسيطا بين شخص اقترض مالا ربويا ليستأجر سكنا وبين المؤجر؟ كونه يستأجر هذا باب آخر، وإثم الربا عليه، إثم الربا عليه، لكن لو علمت أنت وتيقنت أنه اقترض بالربا فإن الواجب له، عليك أنت النصيحة، أن تبذل له النصيحة وأن تذكره بالله تبارك وتعالى. أما إذا توسطت بينه وبين من يستأجر منه فالوساطة هذه صحيحة. وهذا يقول: كيف نجمع بين قولهم الراوي أدرى بمرويه وبين العبرة بما روى لا بما رآه؟ لا شك أن العبرة بالرواية، برواية الراوي لا برأيه واجتهاده، فإن المعول في هذا على رواية الراوي. وأما كون الراوي أدرى بما روى فهذا غير مسلم عند العلماء جميعا. نعم، وأدرى بما روى إذا فسره ولم يخالفه غيره، فإذا جاء تفسيره مخالفا للنصوص الصريحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو من قول بقية الصحابة، فأنت تنظر فتجد قول العلماء في الصحابي إذا قال قولا قال لا يعلم له مخالف من الصحابة، فإذا خالفه مخالف من الصحابة نظر، فإذا كان هذا يجرى في الخلاف الذي يجري بينه وبين غيره من بقية الصحابة، فكيف إذا كان اجتهاده مخالفا لمرويه؟ ما نقول إن الراوي أدرى بما روى، نقول حينئذ العبرة بما روى لا بما رأى، المعول على روايته لا على رأيه. وهذا سؤال يقول: محل أو بقالة فيها بضاعة بالأجل وأخرى ملك، يعني ليست دينا، وحال عليها الحول، كيف تكون زكاتها؟ الزكاة تكون بتقديرها بقيمتها الحالية. مثلا لو كان الأصل عنده 10,000 في هذه البقالة، 10,000 دينار، درهم، ريال، دولار مثلا، وأضاف عليها بضاعة جديدة دين، نعم، فإنه يقومها جميعا. ومعلوم أن التجار يستدينون ويدينون غيرهم، يداينون غيرهم، وهذا الدين لا يمنع من الزكاة، فأنت تخرج الزكاة، تقدرها بقيمتها الحالية وتخرج زكاتها. إلا إذا كانت البضاعة منفصلة هذه عن هذه فإن هذه لها أجل وهذه لها أجل، أما أن تكون كلها مخلوطة فالحكم واحد، وأصل الملحق أصل الأصل، أصل الملحق حول الأصل، يعني أصل الملحق في هذا وحوله هو حول أصله الذي أضيف عليه. ومعلوم أن التجار كل يوم يزيدون وينقصون من بضائعهم، فهذا حوله حول أصله، فيجمعها جميعا ويقدرها بالقيمة الحالية ويخرج زكاتها بقيمة البيع الآن لا بقيمة الشراء. فمثلا لو اشترى هذه السلع 10,000 وبعد مرور السنة ورأس الحول الآن أصبحت 8,000 قيمتها الحالية في السوق، نزلت، فإن الزكاة على قيمتها الحالية. وهذا يقول: كيف يوجه قول ابن القيم إن الصيام يوم 30 من شعبان مباح؟ هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكونه مباح يعني لم يرد فيه نهي ولم يرد فيه أمر، هذا معنى المباح، أنه لم يرد فيه أمر ولا نهي، فحينئذ لا توجب على الناس ولا تنهى عنه الناس. والحق أن هذا الكلام كما قلنا فيه نظر، فإن هذا اليوم يوم 30 من شعبان إما أن يحول بيننا وبين رؤيته حائل، وإما أن لا يحول، فإذا لم يحل بيننا وبينه حائل بأن كان الجو صحوا فإنه يجب على الجميع، هذا محل اتفاق أنه لا يصومون. وأما الكلام في هذا فإنما هو إذا ما حال بيننا وبينه حائل من غيم أو قطر، فالحنابلة سمعتم قولهم والروايات عن الإمام أحمد في هذا، والصواب ما عليه المحققون من أن هذا الصوم يحرم لأنه في مقابل النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نصوم للرؤية ونفطر للرؤية وأن نكمل العدة عدة شعبان 30. وهذا يسأل عن الحساب الفلكي في الصيام. أقول الحساب الفلكي لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فعلق الأمر على الرؤية، فإذا رأيناه صمنا وإذا رأيناه أفطرنا، أما إذا لم نره فإننا نكمل عدة شعبان 30 وعدة رمضان أيضا 30 في الخروج. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، ثبوته برؤية الهلال، وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30 وفي خروجه الأمر كذاك فعرفي. وهذا يقول: إذا ثبتت رؤية الهلال في البلدان المجاورة لنا وعلمنا ذلك فما الواجب علينا؟ إذا كانت المجاورة لكم قريبة منكم فإن الواجب عليكم أن تصوموا. نعم. إذا كان من رآه كافرا لكن حينما جاءنا قال: أسلمت الآن ورأيت الهلال، إذا ثبت ذلك فهو عدل. هذا يقول: عندنا إشكال في حديث من صلى مع إمامه، والآن يصلي في المسجد أكثر من إمام، فهل الذي ينصرف مع الإمام الأول دخل في الحديث؟ لا، لأن الحديث ظاهر وبين وفيه كل لفظ يرفع هذا الإشكال أو هذا الاستشكال بالأحرى، ما هو إشكال لكن استشكال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: لا نفلتنا بقية ليلتنا، وشرحنا هذا بالأمس وبينا الصلاة قائمة وهم ينصرفون، أما هؤلاء الصلاة انتهت وطلبوا بأن تستمر الصلاة، وهذا واضح. لكن هذه الإشكالات ما أدري من أين تأتي. يقول: ما الدليل على أن من أسلم في يوم رمضان عليه القضاء؟ لأنه أصبح من أهله، أهل الإسلام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالذي شهده من الشهر وجب عليه، وهذا اليوم من هذا القبيل. وهذا في الجرح والتعديل، وقد تكلمت عليه كثيرا وآخره البارحة، وأرجو المعذرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا مع شرح لكتاب الصيام من متن دليل الطالب لنيل المطالب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.